إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ألو، مين؟ معقول يا صافي؟ معقول نسيتي صوتي؟ أنا حبيبك شادي. ياه، أنت اللي لسه فاكر صافي؟ دول 7 سنين. وحياتك يا صافي، وحياتك، عندي كان الظروف أقوى مني. ظروف إيه يا شادي؟ ده أنت ما صدقت أبوك مات ورست وطرت برا مصر، ولا كأنك خاطبني وبنعيش قصة حب. مصر أنا طيارتي لسه واصلة حالا وبكلمك من مطار أهو. صافي، أنت ظروفك إيه دلوقتي؟ أنا يا شادي ما فتحتش قلبي غير ليك، وبعدك قفلته عليك. أنا زي ما أنا، ودلوقتي بشتغل في كوفير. مية مية كده، حلو قوي. قصدي معلش معلش يا صافي، كل حاجة تهون يا حبيبتي. ممكن يا صافي تيجي تاخديني بتاكسي عشان معيش فلوس؟ شادي، هو شادي، حاضر، ما أقدرش أتخلى عنك مهما كان يا شادي. مسافة السكة. شكرا يا صافي، شكرا قوي على الأكلة الجميلة دي. غدا في كيف وقته، وكمان في نفس الريستوران اللي كنا بنقعد فيه. يا تصوري، نفس المزيكا، كأنهم قصدين يفكرونا بأيامنا الحلوة. أنا يا شادي مش محتاجة شيء يفكرني باللي كان بينا. أنت اللي ما كنتش راضي بعيشتك، كنت مستكتر إن أبوك المليونير عصام عزت وأنت تبقى مجرد موظف. طب اهو مات وساب ملايينه في ايدك، عملت بيها ايه؟ حولتها كلها للخارج وقفلت دفاترك القديمه في مصر دي ما فيهم قلبك، ومبصتش وراه. غلطه صافي، غلطه يا حبيبه قلبي. وديني رجعت لك اهو بعد ما صرفت شقه عمر ابوك يا شادي، وراجع ما معكش حتى اجره التاكسي. يو، ما قلت لك غلطه. يعني غلطه كانت غصب عني، وصدقيني حبيبتي أنا راجع ندمان ومش عايز أبقى لوحدي. أرجوك يا صافي، أنا محتاج لك قوي. أنا جنبك يا شادي، رغم غدرك بيا 7 سنين لسه بحبك. تصور حبيبتي يا صافي، حياتي، أنا دلوقتي حاسس إن أقدر أرجع كل اللي راح مني. صافي، ممكن تطلبي لي قهوة علشان أعرف أفكر، علشان أعرف أرجع كل ملايين أبويا اللي راحت؟ يا ريت. بس ازاي؟ من عمي المليونير كمال عزت. بس يا ترى بعد 7 سنين اللي قطعته فيهم دول هيكون موقفه منك ايه؟ انا حزين طبعا يا شادي، وغضبان عليك. تاخد في وشك 7 سنين ولا كان ليك اي حد، وكمان في الاخر رجع لي ايد ورا وايد قدام كل اللي بناه المرحوم عصام اخويا في سنين كفاحه. حضرتك هديته. غلطة وندمان عليها يا عمي، وهدفع ثمنها عمري. سامحني يا عمي وربنا يخليك ليا. انت دلوقتي كبيري وانا محتاج لك قوي يا عمي. يعني فعلا راجع ندمان يا شادي، وناوي تستقيم وتفتح صفحة جديدة يا ابني؟ ضميني لحضنك يا عمي، ضميني لحضنك الحنين والبيتك، هنشوف شادي تاني جديد. والله انا بتمنى، انا يا ابني وحداني وربنا ما ادانيش ولاد، وكنت فاقد الامل، لكن خلاص عفى الله عما سلف، الله غفور رحيم، والإنسان ابن الخطأ. بيتي وشركتي مفتوح لك يا حبيبي، يا ابن أخويا، تعالى تعالى تعالى في حضن حبيبي. حبيبي حشتني قوي. الغدا إذا في إيه؟ مين دي عمي؟ دي حفيظة الطباخة معايا هنا من 6 سنين، هي اللي واخدة حسي واني ثاني في الفيلا الواسعة دي، وما باكلش غير من ايدها. طباخة شاطرة قوي على فكرة. يبقى لازم بقى يا عم تحلل ونتطمن على نفسك. ايه ده انتي بتعملي ايه عند الخزنة؟ خضتني مالك في ايه؟ خضتك ايه بصوتك ده؟ انتي بتسرق عمي؟ اه شكلك حرامية. بقولك ايه، لو سمحت ما تجيبش سيرة حرامية دي على لسانك ابدا. يا سلام يا سلام عليك يا اختي، يعني زبطتك والفلوس في ايدك تبقي ايه؟ امينة الخزنة؟ عمي تعالى يا عمي، بزيت حرامية يا عمي. ايه ايه يا شادي بتزعل ليه؟ في ايه يا ابني؟ ما انت شايف اهو زبطتها فتح الخزنة والفلوس في ايديها، كان بتقلب الخزنة. استنى بس استنى، وماله؟ ما انا عارف انها جاية تاخد فلوس لطلبات البيت يا ابني. ايه ده كده؟ تاخد فلوس عادي كده؟ تفتح الخزنة لوحدها وتاخد ليه عاوزاه؟ وبعدين يا عمي الرزمة اللي في ايديها دي تيجي 5000 جنيه، يعني لو مؤاخذة مش هجيب طلبات للبيت، دي تجيب طلبات للحي وللشارع كله. تاري أتاري الولاية دي بقى لابدة هنا عمالة تكبش في المال السايب وتعبي. لا معلش انت بقى حمي، الأقربون أولى بالمصروف. أدي المفتاح وأدي الخزنة ومن هنا ورايح. افتح يا سمسم وقفي شاشاتي. يا شكر يا صاحبي، اعمل معروف كفاية، كنت بتلاحق عليها اتجوز عشان لوحدي، انما دلوقتي خلاص شادي ابن اخويا عايش معايا، يبقى جوازي بقى لازمته ايه؟ ما كنتش بلاحق عليك عشان الوحدة، لكن عشان الذكرى بعد الموت يا كمال. الدنا غالي. يعني انا عشت مع المرحومة مراتي قد ما عشت، ما حصلش خلفة يا شكر. ما تنساش ان انتوا الاثنين قررتوا تسيبوها لإرادة ربنا وحرمتوا على نفسكم الطب. وبعدين بقى معاك ما تقلبش المواجع يا شكري، كل ما تزورني تقلب لي دماغي كده. ايه تصدق شكري، انا كنت خلاص هبعت للمحامي يكتب لي وصيتي، وكنت هكتب لحفيظة نظير خدمتها سنين طويلة ليا بإخلاص المحل الصغير بتاع المسكي، وبكتب لشادي الشركة والمعارض. يا سيدي اعتبرها محاولة أخيرة، وإذا ما حصلش حمل وخلفة يبقى ماشي الوصية. اهدى اهدى يا شادي، خلينا نعرف نفكر نعمل ايه. اهدى اهدى ازاي بس يا صافي؟ ده انا من ساعة ما عمي قال ان هو هيتجوز وانا بلف حوالين نفسي. يا سيدي خليها بجميلة وافرح له وبارك له. ابارك وارقص وافرح، مش كده يا صافي؟ ثروة عمي ثروة عمي هتروح مني، دي اخر فرصة في حياتي انت عارفة. افهمني افهمني بس، احنا نستحمله يتجوز ويفرح له يومين، لكن ما نستحملوش ابدا يجيب العيل اللي هيطلعنا من المولد بلا حمص. يعني قربت افهمك، بس دي هتبقى حاجة بايدينا؟ يعني ممكن تبقى بايدينا لو جوزناه احنا العروسة اللي تنفذ من سكات. عندي زبونة في الكوافير اسمها امال، ضربها السلك ما تسمع لهاش حس، ومتطلقة كده بعد كذا سنة جواز بدون خلفة. وطبعا معلومة عدم الخلفة دي هتخبيها على عمي. بس المهم هي أمال نفسها هتطوعنا وتخبي عشان تعيش. أنا عارفة ظروفها التعبانة كويس قوي. يا حفيظة، هي لسه الست أمال في أوضة النوم مع صاف الكوافيرة بتاعتها؟ أيوة. بقول لحضرتك إيه؟ سؤال يا بيه كده من باب اللي اطمنان عليك مش أكتر. هي مدام أمال دي مش أنا الأوان بقى تفرحنا بولي العهد؟ ده انتوا بقالكم متجوزين أكتر من سنة دلوقت. ربنا لسه ما أرادش يا حفيظة. ويظهر إن السؤال اللي كنت دايما أسأله لنفسي في حياة المرحومة مراتي، مين السبب في عدم الخلفة؟ إجابته بانت دلوقتي، العيب فيا أنا يا حفيظة. وهو فيه أكتر من اللي احنا فيه ده عيب يا راجل، مليت لنا البيت بالأغراب والطماعين. لو كنت أعرف كده كنت عملت حساب نفسي وخدت أكتر. إلهي ما توعد جيب لك المزهود العيل اللي هيضلمها علينا كلنا. أصبر يا كمال، الصابرين بخير يا حبيبي. أنا صبرت صبرت سنين، هديني متجوز وما حصلش حامل يا شكري، والحقيقة انكشفت وبدون شك أنا ميؤوس مني يا شكري. أيوة ميؤوس مني وخلاص، لازم كل واحد ياخد حقه قبل الرحيل. أنا هطلب المحامي. تمام يا كمال بيه، أنا كده انتهيت من كتابة الوصية. طب معلش يا متر، وحياة أبوك عيد عليا كده النصيب كل واحد تاني عشان قلبي يطمن. حاضر. شوف يا كمال بيه، أيوة الشركة والمعرضين باسم شادي ابن أخوك. كويس. والمعرض الثالث باسم زوجتك الحالية السيدة أمال. تمام كده. والمحل الصغير للطباخة حفيظة. أيوة الله يكرمك. أما بقى الأموال السائلة. بتتكلم جدي يا شادي؟ خلاص يا صافي، هبقى صاحب الشركة والمعرضين وكل حاجة. خطتي نجحت. اسمع، احنا لازم اللي لازم بقى نحتفل، بس المرة دي بقى على حسابك، يا ما تبقاش بخيل، ما انت بقيت مليونير يا شادي باشا. اتفضل يا كمال بيه، وقع على الوصية. لحظة يا متر، لحظة. ادخل يا حفيظة. امال؟ الله، انت خارجة ولا يا امال؟ لا انا لسه جاية من برا، بس مرضتش اقول لك اني خارجة الا لما اتأكد. تتأكدي من ايه يا امال؟ الدكتور اللي انا لسه جاية من عنده طمني وقال لي ان انا ايه؟ ان انا حامل. بتقولي ايه؟ بتقولي يا امال؟ حامل. حامل. يا فرج الله، يا فرج الله، سبحانك يا رب، اذا اردت شيئا فانك تقول كن فيكون. يا رب يا رب لك الحمد والشكر. الف حمد وشكر ليك يا رب، حلم عمري. الحمد لله يا رب. يا رب يا رب طول في عمري يا رب، لحد ما ضم ضنايا في حضني. امال الف مبروك يا امال. امرني يا حاج، امرني عمر. لا انت من اللحظه دي امال تأمري وتنهي. انت ست البيت وست حياتي كلها. اسمعي امال، احنا من بكره نسافر على اسكندريه ونقعد هناك بقيت شهور الحمله بين الميه والهواء. ايه الوصيه يا كمال بيه؟ اتفضل. الوصيه ايه؟ الغي الغي يا متر، الغي خلاص يا حد، خلاص يا متر. كمال عزت بقى الوريث، بقى الوريث شرع يحمل اسمه يا ناس. من معاينه القتيله تبقى أمال منصور عبد الفتاح، زوجة رجل الأعمال المعروف كمال عزت. القتل نتيجة الخنق، وبعد مقاومة بسيطة أو بلا مقاومة تقريبا. محتويات الحجرة المستقرة في مكانها بتوحي بكده، وكمان فنجانين القهوة المشروبين لآخرهم على الكومودينو، والمادة البيضة اللي نشفت على وشها دي بقايا ماسك تجميل عملتها لها الكوافيرة بتاعتها قبل خنقها بدقايق. القاتل قتل عائلتي يا سيدنا المقدم، عائلتي كلها، مراته وابني. ابني كلمة ابني اتمناها لسيد العمر كله. وقتني قتلي مقسوم لي أعيش العمر كله من غيرها. أنا أسف جدا يا كمال بيه، لكن خلينا على الأقل ما نسمحش للجاني يفلت من غير عقاب. حضرتك بتتهم حد معين بقتل زوجتك يا كمال بيه؟ ما كانش حد في الفيلا غير ابن أخويا والكوافيرة والطباخة. حتى مين وليه يكون في قلب حد منه بذرة شر ولا جل لدرجة التفكير في قتلهم؟ ليه يا رب ليه؟ بعد اللي حكيته لي عن مسألة كتابتك للوصية وكنت على وشك توقيعها، أشوف إن الأقرب للاتهام هو صاحب المصلحة الأكبر من موت زوجتك قبل إنجابها ورثك الشرعي. قصدي سعادتك شادي ابن أخويا. ده رقم واحد، وكمان الطباخة حفيظة، مش كنت كاتب لها محل تجاري؟ طب شادي ابن أخوه اتهمته عشان كان هو اللي هيورث، وحفيظة الطباخة رخرة كده، بتتهموني أنا ليه حضرة الضابط؟ العلاقة اللي بينك وبين شادي تخليكي متضامنة ومتعاطفة مع ضرره من وجود المولود. المرحومة أمال أصلا زبونتي في الكوافير، وأنا اللي رشحتها للبي يتجوزها، وبعدين هي اللي اتصلت بيا امبارح بالليل وطلبت أجلها النهاردة عشان مسافرين هي والبسكندرية. وبعدين جيت وطلعت لها قط النوم وابتديت أعمل لها الماسك، وهي ضربت الجرس لحفيظة وطلبت منها تعمل لنا فنجانين قهوة، وبعد ما شربت فنجاني وخلصت الماسك على وشها استأذنتها على ما يتفاعل مع بشرتها وتشرب فنجانها، أنزل الهول أجيب شنطتي. وليه سبت شنطتك في الهول؟ مش فيها أدوات شغلك؟ أنا فعلا خدت شنطة المساحيق والمكياج وأنا طلع لها، لكن دي شنطة السشوار والفرش وما كنتش متأكدة أنها هتحتاجها. أيوه، المرحومة ضربت لي الجرس وطلبت مني أعمل لهم فنجالين قهوة، وبعد شوية ضربت الجرس تاني طلبت مني أنزل الصيدلية وأجيب لها كيس قطن عشان صافي عاوزاه في الشغل. وفي المرة التانية كانت صافي موجودة برضو معاها؟ أنا لما نزلت لقيتها في الهول لوحدها يا حفيظة. أيوة لوحدها. وبعد ما روحتي جبت القطن من الصيدلية رجعت لقيت المدام مقتولة؟ تمام كده، لقيتها في سريرها متخشبة ومبرقة عنينها وصرخت ولميت البيت كله عليا. ومين أول حد وصل على صريخك يا حفيظة؟ الأستاذ شهدي. أنا فعلا أول واحد وصلت الأوضة بعد صريخ حفيظة، لأنها كانت قصدي قطي مش بعيد عن قط المرحومة. ولا لأنك قبل طلوع حفيظة مباشرة كنت يدوب خرجت من قط القتيلة بعد ما خنقتها وملحقتش ترجع قطك؟ ها؟ لا لا لا لا، أنا ما كنتش في قط القتيلة. حفيظة عيد اللي قلتيه على شادي. أيوة، وأنا راجعة بالقطن وطلع على السلم لمحت الأستاذ شادي بيجري من ناحية قط المرحومة على قطه. كدابة كدابة، هتضيع مستقبل الله يخرب بيتك يا باشا يا باشا، دي أكتر واحدة شايلة من المرحومة. بقولك إيه، أنت مش قلتي قبل كده أن أنت بتكرهيها ستات دي؟ ما أنا بكرهكم كلكم ونفسي تخفوا من الفيلا، ده مش معناه يعني أن أقتلكم كلكم. لله الأمر من قبل ومن بعد، اللي قتل قتل يا سعادة البي وضيعني، والله ما يعوضني حتى شنقه، اللي راح راح ومستحيل هيرجع. وده اللي خلاك من بداية التحقيق لنهايته ما سألتش ولا مرة عن اللي قتل مراتك يا كمال بيه؟ اللي قتل ابنه مراتي حول حلم عمري لكابوس، كابوس اسود، كابوس اسود. اللي قتل مراتك وابنك يا كمال بيه احنا عرفناه، وحتى لو مش هيعوضك عن أمنية عمرك زي ما بتقول، إنما على الأقل هيحقق عدالة ربنا على الأرض، وهتشوفه هتشوفه لما نقبض عليه حالا. مين مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.